أعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القارئ الذي تنبأنا له منذ نعومة أظفاره أنه سيكون نجما يتلألأ في سماء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية طيبة مباركة وعلم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوت بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. أَنْتُمْ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناوا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق

هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. من خواتم لما تيسر من خواتيم سورة ياسين وما تيسر من سورة الحشر. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط.